قلبي ليك عطيته علش تخونه تغدر بيه. أنا قلبي ليك عطيته علش تخونه تغدر بيه. حبك حرقته وتويته نبكي دمع عيوني عليك. حبك حرقته وتويته نبكي دمع عيوني عليك. أنا قلبي ليك عطيته علاش تخونه وتغدر بيك. أنا قلبي ليك عطيته علاش I'm gonna make it. الاتنين قول آه آه آه يا قلبي خلي اتنين قول آه آه آه يا قلبي من حبك اللي ساكن فيه وانا قلبي ليك اعطيته علاش تخونه علاش تخونه وطاب دربي.